فنانه شو اموره وحنانه انا النحله زنانه شو اموره وحنانه شو اموره نشيطه كتير وممل لا اصنع اطيب عسل انا نشيطه كتير وممل لا اصنع اطيب عسل من رحيق الزهره شغلته ملكات هتخد خدها شغلته ملكات هتخد خدها انا النحله زنانه شو أمورة وحنانة يا عيني محلى العمل والكل يساعد الكل يا عيني محلى العمل والكل يساعد الكل حلو مثل الأسرة شغلته ملكات هتخد خدها شغلته ملكات هتخد خدها أنا النحلة زنانة شو أمورة وحنانة أنا النحلة زنانة